سؤال 21. كتعتبر خطيرة السياقة من بعد 17 ساعة من العمل خلال يوم واحد؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. من بعد 4 سوايع فقط من نعاس بالليل؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4.